ومن تردى من جبل فكسر نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. يعني ما عبى النصوص اكثر من صراحه من هذا النصوص. معنى الابد بدو الدوام الذي انقطع عليه. ايوه يعني كما قلنا رقم شيء بحسبه. يعني هو استغراق الزمن. عند الخلود. وكما قلنا في روايه كعب بن عجره رواها عبد الرزاق في المصنف قال يا كعب بن عجره انه لا يدخل الجنه لحم نبت من سحت ابدا. يعني زاد في هذا الحديث لفظ ابدا. النار أولاده. وفي رواية عن أحد الناس الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، في بردة أو عباءة غلها. إذن حكم عليه بالدخول إلى النار بمجرد أن شل البردة هذا أو العباءة. ثم قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة. شوف كيف حكم الله بأن إذا هو في النار فإنه لا يدخل الجنة. اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. فخرجت فناديه انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. فهنا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الدخول فان هذا لا دخل الجنة لانه بيدخل النار، واذا دخل النار فهو لا يدخل الجنة. كما في رواية اخرى على هذا الحديث انه قال لا يدخل الجنة عاطل. ان عندما امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الا يذهب معه في الغزوة مضعف، فذهب رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت سماكته فمات، فقالوا فلان وقت سماجته فما استشهد؟ قال لا إنه لا يدخل الجنة عاطل. قال قم يا بلال فأذن بالناس إنه لا يدخل الجنة عاطل. إذن هم مع هم مثلا بعض الأحاديث، حديث مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا هذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله أصبح من أهل الجنة. وهو يعارض هذا الحديث ذكرناه. قلنا أولا حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أولا على ظاهره يلزم أن يكون من قال لا إله إلا الله حتى وإن كان يهودي ولا نصراني. يعني هم قد يقول لا إله إلا الله، يجي بينهم افرض بينهم إنسان واحد ما بيقول بالتدريس، فيلزم على هذا أن يكون من أهل الجنة. يعني ما في شيء وأن محمد رسول الله في هذا الحديث نفسه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ظاهرها ولو ما اعتقد ما بلا قال. وفي رواية من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ظاهرها ولو ما قال أصلا. يعني إبليس إذا هو يعلم أن لا إله إلا الله وإن دم يدخل الجنة إذا بده يعلم في بعض الأحاديث. وهذا الأحاديث مثلا بيجي يأخذ لك حديث واحد مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ورجع ترى من قال لا إله إلا الله، يعني تعتقد أن هذا بده شبهة له تدل على أنه من قال لا إله إلا الله بده إلى الجنة. ثم تأتي إلى هذا الحديث فإذا له روايات كثيرة تشترط غير ما ذكر في هذا الحديث. مثلا من لقي الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بعض الروايات جاءت فيها وأن محمد رسول الله. وفي روايات من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله لم يتند بدم حرام دخل الجنة. وفي رواية من لقي الله ويشهد أن لا إله إلا الله أو لم يشرك به شيئا، هي رواية وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفعل دخل الجنة. هذا كما قلنا في بعضها من لقي الله سبحانه وتعالى ويشهد أن لا إله إلا الله مخلصا لا يخلط معها دخل الجنة. شوف كيف يشتغل هنا مخلصا فيها قلبه. ورجع في رواية من لقي الله تعالى ويشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه قيل يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال أنت تدعو عن محارم الله عز وجل. وفي رواية هنا قال لا يخلط معها دخل الجنة، قيل يا رسول الله وما يخلط معها؟ بين لنا حتى نعرفه. قال حرصا على الدنيا وجمعا لها من غير حلها وأيضا بها وأبواب يقولون أقاول الأخيار ويعملون عمل الفجر. أبشر كيف استثنى الله سبحانه وتعالى واستثنى رسوله، وهم يأتوا إلى حديث واحد ويعملوا به كأنها آية قرآنية ما عاد لها ثابت أنها تغير ولا تزاد ولا ينقص. ونحن نقول في حديث هذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قد يكون صحيح، لأنه ما معنى كلمة إذا قال الله دخل الجنة خلاص يعني بده دخل الجنة. يعني قد رأينا كلمة دخل الجنة أحيانا يطلقها الله سبحانه وتعالى في كثير من الطاعات، من صلى البردين دخل الجنة الظهر والعصر. وفي رواية أنه من سبح الله سبحانه وتعالى 100 مرة وهلا 100 مرة وسبح قبل النوم 30 مرة دخل الجنة. في روايات كثيرة. فأولا نقول قد يمكن أن يكون هذا الحديث صحيح، لكن يكون في أول الإسلام، يكون في بداية الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي كلمتين أضمن له بهما الجنة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الحديث يعني وهذا هو ذكر أول إهداء العلماء من السلف. يعني فسروا هذا الحديث رواه الترمذي قال قد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال إنما كان ذلك في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. فنحن نقول قد يكون الحديث صحيح، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بمعنى من قال هذه بداية الإسلام ووحد الله وانتفى من الشرك ودخل الإسلام. كان قال من دخل الإسلام وكان الإسلام في بداية الدعوة هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كان قبل لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا. فإذا قال الإنسان فإن في آخره وإن زنى وإن سرق. قلنا نعم يمكن أن يكون معناه وإن زنى وإن سرق يعني في حال الجاهل يعني قبل ما يدخل في الإسلام. لأن كانهم بيستعظموا الشرك يعني الزنا والسرقة يعتبروها من الفواحش، ما بيعتبروا الشرك من الفواحش. يعتبروا الشرك أنها عقيدة يعني دينية. أما الزنا والسرقة وهذا بيعتبروها الفواحش، كان يتجنبوها أشراف المشركين قبل الإسلام، كان يتجنبوا هذا الفواحش. فيعني يعتقد أن الحين يقول ولو بتسبر ولو بتفعل ولو بتفعل وإن قد زنا وإن قد سرق وإن سوى وسوى، قال نعم وإن زنا وإن سرق. ما هو بعد الإسلام. ونرد بها الآيات القرآنية الصريحة. الزنا والسرقة والقتل والأكل مال الأيتام وغيرها من إذا يعني تفسير الحين أول الذي عباس والتأويل من الأحاديث، وإنما هم كما قلنا يأخذوا حديث لا يفهموا متى جاء ولا في أي مناسبة جاء ولا بأي معنى جاء ويحكموا به على ما أرادوا من المذاهب الباطلة. فهذا الزهري كما قلنا فسر هذا الحديث بأنه إنما كان في أول الإسلام مثل ما قلنا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. كذلك فسر البخاري هذا الحديث في قوله من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، لأنه بايلزم على هذا حتى إذا قال لا إله إلا الله وقع كفر إذا ما زيدنا فيه زيادة قوله ومات على ذلك، وهي ما هي موجودة في كل الروايات إذا ما يستعملوا بزيادة يقول لا إله إلا الله وقع يكفر ويدخل الجنة. قال البخاري قال أبو عبد الله هذا عند الموت، قال هذا إذا قال لا إله إلا الله عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. وأيضا قلنا لك يعني ان المقصود بها اذا بقي عاملا بها كما في الاحاديث التي قال من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه، وبقيت احاديث كثيره في انه لا يدخل الجنه. ما حدثنا ذا في الله ولا في احاديث كثيره هذه فيها مثلا لا يدخل الجنه من نان ولا من خمر ولا من رجع في اعرابيته بعد الهجره، لا يدخل الجنه من جنى بذات رحم محرم، وكثير من الاحاديث لكن يدل بعضها على بعض. ومن لبس الحديث في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال ابن الزبير إنه إن من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. قال عندما سمع الحديث. ليش؟ قال لأن الله يقول ولباسهم فيها حرير. تدل على أنه ما هو داخل الجنة بقوله لم يلبسه في الآخرة. وغيرها من الأحاديث. لكن إحنا الحين نشتي كما قلنا الروايات التي تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والزيادة التي فيها. حتى في بعض الأحاديث قال لا يدخل الجنة إلا نظيف. وفي بعض الحالات تقول الجنة جسد غذي بالحرام. ما بيحملها على إطلاق، بيحملها على إطلاق. هم هنا إذا جت الأحاديث هذا بيقولوا يقولوا لا، يقولوا المراد بها جنة دون جنة، سر التأويل جنة دون جنة. وإذا جت أحاديث تقول إنهم بيدخلوا النار أو مثلا حرم الله عليها النار، قالوا يعني نار المشركين أو نار الخلود. يعني ماذا التفسير؟ ما أحد عاجز في أي شيء، قاعد يقول لك سبر عاجز أنت. حتى المشرك إذا قال الله أنه بيدخل في نار جهنم أو أنه يكون خالدا فيها مخلدا فمعناها في مخلد في نار ورجع، يعني ما مراد به أنه بيبقى إلى الأبد، قبل بيبقى فترة ورجع يخرج منها. وفي رواية قال لا يدخل الجنة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا يمنة ويسرى. وفي رواية والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. وأحاديث كثيرة، ولكن قلنا لك إذا جاء إلى هذا حتى بعضهم أول حديث قال مثلا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ورجع بيده الحديث الذي فيها خروج من النار أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهو في الحديث يقول لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والحديث الثاني بقى يدخل ورجع يخرجها النبي بالشباب. تناقضت الأحاديث عندما يقول لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ورجع، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال أبو حاتم الكبر هنا هو الشرك. والحديث كما ذكرنا في بداية الأمر بيقول يا رسول الله الرجل يريد أن يكون ثوبه نظيفا ولباسه نظيفا وكذا، هذا الكبر. قال لا، الكبر من غمض الحق و يعني من تكبر على الناس، ما هو في الشرك ولا في شيء. ويذكر الحديث ده ورجع يجيب عليه أوله بأن المراد ده الشرك، أو أن المراد لا يدخل الجنة دون جنة. أي جاهل ما يريد أول ما تأتي تأويله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هو ده حديث الكبر. قال أنهاك يا بني عن الكبر. هذا في حديث عن قال ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ قال إن نوح قال لابنه يا بني أمرك بأمرين وأنهاك عن أمرين. أمرك يا بني أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن السماء والأرض رجعتا في كفه وزنتهما، ورجعتا في حلقة قسمتها، وأمرك أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبهذا يفتك الخلق. وأنهاك يا بني أن تشرك بالله شيئا فإن من أشرك بالله حطم الله عليه الجنة. وأنهاك يا بني عن الكبر، شوف أنهاك يا بني عن أن تشرك بالله، قال وأنهاك يا بني عن الكبر فإن أحدا لا يدخل الجنة وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قال معاذ يا رسول الله الكبر أن يكون لأحدنا الدابة يركبها أو النعلان يلبسهما أو الثياب يلبسها أو الطعام يجمع عليه أصحابه؟ قال لا، ولكن الكبر أن تستاهل حقه وتغمط المؤمن. وسأنبئك بخلال من كنا فيه فليس بمتكبر، اعتقال الشاه وركوب الحمار ومجالس فقراء المؤمنين وليأكل أحدكم مع عياله ولبس الصوف. قال هذا علامة عدم التكبر. ورجع جاء أبو حاتم بعد هذا الحديث نفسه وقال المراد بالكبر هنا هو الشرك، بعد ما فسره وبعد ما قد قال ألا تشرك بالله شيئا هذا الغلال، ولا الثانية ألا تتكبر. قال في حديث كما قلنا حديث الشفاعة لما قال إنه فيبقى إلا من حكم على القرآن بالخلود. قال أبو عبد الله يعني البخاري إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى خالدين فيها. شوف كيف جعل قوله خالدين فيها دليل على أنه حبسه القرآن، وإحنا بنسلم بهذا الشيء. إحنا ما بنقول إلا من حبسه القرآن، من حكم عليه القرآن بالخلود في النار وإحنا بنحكم له بالخلود. أما غيره فإحنا بنجوز إن الله يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يخليها من استحقاق النار بشفاعة النبي. وفي حديث من الأدلة يدل على التعبيد، قال من أصيب بخبل بدم أو خبل، قال والخبل الجرح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العدل، فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا، وفي رواية أبدا، وفي رواية لا يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدا، وفي رواية المتخاصمان لا يجتمعان في الجنة أبدا، فمتصارمان إذا بقي على صرامهما لن يجتمع في الجنة أبدا، فإن عباس يدخل الجنة وهم لن يجتمع في الجنة. قلنا هذا حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا له روايات كثيرة وكلمة دخل الجنة بيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء ما توجب الدخول في الجنة وإن فعل ما فعل. مثلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أهل واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها أبي يحفظ 99 اسم دخل الجنة. وأيضا هذا حديث من قال لا إله إلا الله أو من مات لا يشرك بالله شيئا روي برواية منها حديث رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. كيف قال النبي كلمة وقلت أخرى؟ الراوي قال أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا هذا بيقول الراوي من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. كيف بقى يخلط؟ يعني هذا كلام الراوي وذا كلام الرسول، وبرجع يجي ناس بعدهم وهذا حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أو من مات لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة، وهو ذا يذكر أنه هو ذي قال هذا الشيء، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وفسرها في أحاديث كثيرة أنه قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، فقالوا يا رسول الله ومن يبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي رواية قال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل دار رحمه، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة إذا تمسك بهذه الأشياء. كما قلنا أن الحديث هذا رواية مختلفة، ففي رواية قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة في رواية في صحيح مسلم، وفي رواية إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم قال أحدهم الله أكبر الله أكبر بعده إلى أن أكمل الأذان، فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. المؤذن يعني يؤذن، إذا قال لا إله إلا الله نعم شرط أن يكون من قلبه، ما هو ما بلا يقول بها بلسانه. إيه، وقال خمس من جاء بهن مع الإيمان دخل الجنة، ومن حافظ على الصلاة الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن مواقيتهن وصيام رمضان وحج البيت إن استطعت سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأتى الأمان. يعني تلك تطور الحديث مع تطور الإسلام، كل ما جاء من الوقت أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إليه على الأدين تستجد من الإسلام، فكان معناها من قال لا إله إلا الله أي من آمن بالله واستجاب لله في كل ما أمر به ما نهى. وفي بعض الروايات قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح يجبر كل الصلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 في اللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33. يعني جعل هذا العمل وهو عمل مندوب، ما هو أيضا من الواجبات، أنه من فعل دخل الجنة. وقال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، يسبح الله يجبر كل صلاة عشرا إلى آخر الحديث. في رواية من مات وهو بريء من ثلاث، أن في رواية من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي رواية من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين دخل الجنة. ولا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. ومن وقاه الله وشط ما بين لحيه وشط ما بين رجليه دخل الجنة. ومن أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. يصدق أنه يفهم الإنسان أنه إذا جاوب حديث ذي فهم جاوب حديث تركوا عشرة الأحاديث خالف هذا الحديث فيما ذكر فيه من الشروط فيما ذكر فيه من الفروض ذكر الله سبحانه وتعالى لمن حكم له بالجنة. ما هو مبلغ من قال لا إله إلا الله فقط، كما قلنا أنه قال في حديث رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا ولم يتندى بدم حرام دخل الجنة، لأن شرط أن لا يتندى بدم حرام. ومن علم في رواية أن الصلاة حق واجب دخل الجنة، من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة في ظاهره، يعني إذا يشتوا على ظاهره لو ما صلى ولا ما آمن. وفي رواية قال من قاتل في سبيل الله فؤادا قتل أو مات دخل الجنة، ومن أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقضى الضيف دخل الجنة إلى غيرها. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، لأن ما بيعمل في أحد أن الله بيحرم عليه النار، لأن بيقولون يمكن يدخل النار ورجع يخرج منها بالشفاعة. وفي رواية خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، وذكر الخمسة اللي ذكرناها في الحديث السابق. قال روي عن الزهري أنه قال لهشام أبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال قلت نعم، وذلك قبل نزول الفرائض. ثم نزلت الفرائض فينبغي للناس أن يعملوا ما افترض الله عليهم. وكذلك روي عن الضحاك ابن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال الضحاك هذا قبل أن تحد الحدود وتنسى الفرائض. وفي رواية في حديث من قال لا إله إلا الله ما من عبد يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. قال فسأله عن الكبائر قال الإشراك بالله والفرار من الزحف وقتل النفس، هذا رواه الحاكم في المستدرك. فإذا هذا أساس الحديث هذا أنها على ما بنقول احنا، احنا بنقول هكذا أن من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه ورجعته عن محارم الله عز وجل واجتنب الكبائر وعمل بالطاعات فإنه إلى الجنة. فإذا عرفنا أن هذا الحديث يدل على الخروج من النار هي أحاديث معارضة بما هو أقوى منها وما هو أكثر منها في تحريم النار وفي تحريم الجنة على من فعل شيء من هذه الكبائر، بعضها تحريم رائحتها وإن رائحتها تجد مسيرة 400 عام، وإفراط أيضا الإيمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخرها. ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله عدة للمتقين، قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا، ما عاد ينفع الإيمان لكسبها، يعني معنى أنه يجب أن تكون آمنت وكسبت في إيمانها خيرا. وغيرها من الآيات التي تدل الذي قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وغيرها من الآية كلها تفيد أن هذا الجنة هي أعدها الله سبحانه وتعالى لأولياء المتقين، ما أعدها للكفار ولا للفجار ولا للزنا ولا للسرق ولا للكاتب النفس المحرمة ولا لآخذ مال اليتيم ولا للفار مزح ولا لغيرها. فكما قلنا رأينا أن هذا الأحاديث التي هي من سببهم كلها تنص على أنه لا يدخل الجنة هؤلاء الفاعلين الكبائر، وفي بعضها أنه لا يدخل النار من فعل شيء من هذا الحسنات، مثلا من قال لا إله إلا الله وأخلص أو في قلبه نتقال ضع من إيمان، معنى أنه ما يدخل النار إلا إنسان حكم الله سبحانه وتعالى عليه لأنه من أهل النار، وإذا دخل النار فلن يخرج منها أبدا، ولا هناك أي نص صريح في القرآن على الخروج من النار. وأما ما روي في السنة من الخروج فكما قلنا هي أحاديث فيها كثير من التشبيه وهي أحاديث معارضة ما هو أقوى منها وأكثر وبأقوال السلف تفسيرهم فهذا الأحاديث التي ذكرت أنها مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو أن هناك ناس يخرجون من النار، فإذا يجب أن نعرف أن هذا الأحاديث هي مما قال الله سبحانه وتعالى به وغفرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فعرفنا أن مسألة الخروج من النار كما قلنا هي مسألة لم يرد بها كتاب صريح ولا سنة صحيحة، وإنما أخذها هؤلاء من عقيدة أهل الكتاب التي ذكرها الله في القرآن وكذبوا بها. قال ولا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. فنحن كما سبق نقول هكذا، هل هنالك نص صريح قاطع على أن من دخل النار سوف يخرج منها؟ نص قاطع من القرآن أو من السنة المتواترة المجمع عليها لا يوجد. ولم يجمع الأحاديث التي ليست متواترة ولم يجمع عليها فهناك ما يعارض من هذا السنة نفسها ما هو أكثر منه وأغلى منه ما يرد هذا الأحاديث وفيها من التشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالى ما يقتضي إبطاله وفيها ما يمكن تأويله إذن فعرفنا أن قضية الخروج من النار هي قضية محتومة عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن فيها أن يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى ولا وعده فهو صادق الوعد والوعيد كما قال الله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لا تختصموا لدي فتقدم إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فكان أن يعرف أنه يجب أن يرضى الله سبحانه وتعالى وهو تائب ومتجنب الكبائر وطالب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى ولن ينفعه ما يغرر به من الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي يوم القيامة ويريد عباد يقول الله سبحانه وتعالى احتوى فيها ولا تكلمون ولا أحد يقبل منه لا حديث أبو هريرة ولا حديث غيره ولا أحد ينفع فالله سبحانه وتعالى لو كانت كما قلنا هذه العقيدة هي عقيدة صحيحة لنص الله عليها في القرآن ولما ذكر هذه النصوص الواضحة الصريحة في تخليد وتأكيد العطاء في النار وهو يريد أن يخرجهم من النار فعلمنا من هذا الأشياء كلها أن عقيدة آل البيت عليهم السلام هي العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسولها الصحيحة المجمع عليها وأما ما يفترى ويوضع من الأحاديث فهي كثيرة ما يستطيع الإنسان أن يترك المحكم من القرآن والسنة القطعية لأجل أحاديث اختلقتها بعض الفئات أو بعض المذاهب فهذا جملة عقيدة آل البيت في الوعد والوعيد وفي العدل والتوحيد وهي أهم المسائل التي يجب على الإنسان أن يعرفها في الدين وكما قلنا مسألة الوعد والوعيد هي ليست من المسائل التي تتعلق بمعرفة الله وإن أدخلت في أصول الدين فهي إنما أدخلت لأهميتها فإنها مسألة هامة وإلا فهي مسألة تتعلق بحكم من الله سبحانه وتعالى بعقاب بعض الناس أو عدم عقابهم وهي مسألة شرعية تقف على نصوص الشارع وهذا ما عملنا نظرنا إلى نصوص الشارع فإذا هي كلها تدل على أن من مات على كبيرة مصرا عليها وحكم الله عليه بأنه من أهل النار فإنه سيكون في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا كما ذكرت الأحاديث والآيات الصريحة وأن بعدل الله وتوحيده وصدق وعده ووعيده وهذه أعظم المسائل التي يجب على الإنسان من الإيمان بها والمعرفة لها بدليلها القاطع بقي مسألة النبوة والإمامة بعضها طرقت في أكثر من كثير من الكتب وأفرد لها المصنفات المنفردة ولا هناك إشكالات كثيرة عليها لكن حبينا أن نوضح هذا النقاط الثلاثة العدل والتوحيد والوعد والوعيد لأنه يعني بيشكل على كثير من أتباع البيت ومن أتباع الزيدية بعض الإشكالات فيها فأردنا أن نوضحها ونشرحها ونريد أن نصل إلى الحق فإذا كان إنسان عنده ما يرد هذا الكلام أو ما يفند هذا الأدلة أو ما يعارضها فالإنسان كما قلنا يكون غاية الحق ومعرفة الحق ما مع الإنسان تعصب لأي شيء ولا فإحنا كما قلنا نحب أن نخرج من النار ولا أحد يريد أن يخلد في النار ونحن مخطئين في هذا الشيء ونحب أن يخرج الله سبحانه وتعالى إذا كان سيخرج من يخرج من النار وليس هنالك أي مصلحة لنا في أن يخلد الله عباده في النار لكن ليس لنا مصلحة في أن نغرر على الناس بأنهم سيخرجوا من النار ثم يأتوا يوم القيامة ويصبح كلامنا غير صحيح كما قال المنجم والطبيب كلاهما لن يبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فليس بظاهري أو صح قولي فالوبال عليكما فنحن نقول إن صح قولكم فلا يضرنا بل ينفعنا وإن صح قولنا فالوبال عليكم أذ اعتمدتوا على هذه الأحاديث وتركتوا آيات القرآن الصريحة ودفتوا جاء يوم القيامة وأنتم مخلدين في نار جهنم أبدا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدي قلوبنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في العمل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويجعل أعمالنا في الوجه الكريم ويرزقنا حسن الإيمان به وحسن المعرفة له وحسن التوكل عليه وحسن الرجاء فيه وحسن الثقة به وحسن المحبة له وأن يجعلنا ممن يحبنا لقاء الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.